هي اللي شفت اكبر مرض مزمن في تاريخ البشرية. القيمة الحقيقية لما موسى قال كلا ربنا شايله البحر الاحمر. لو كان سيدنا موسى واخد مليون شوال ذهب في اللحظة دي كان نفعوه من فرعون. مهما كنت تملك في الدنيا لن تنفعك في هذه المواقف الحرجة. انما اللي نفعه يقينه في الله. كلا ان معي ربي سيهدين. يبقى يوم عاشورة بيعلمك القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية لليقين في الله. اليقين في الله هو أعظم قيمة في الحياة. عايز تتجوز ومعكش فلوس تتجوز، القيمة هنا تعرف تتجوز بركعتين ولا لا. عايز ربنا يرزقك أي رزق مهما كان تقدر انك انت تستنطر عطاء الله بركعتين. القيمة الحقيقية لليقين، لأن كل أسباب الدنيا ما تقدرش تحللك مشاكل حياتك. لو جبنا كل ملوك الأرض الوقت وكل أمراء الأرض وجينا على مشكلة أي واحد مننا عشان يحلوا له مشاكل حياته، والله العظيم ما يقدروا. ليه يعني يا عم؟ والله ما يقدروا. زعلان فرحوه، هيفرحوه ازاي؟ اسعدوا له قلبه، اشرحوا له صدره، حببوا قلب حبايبه فيه. ازاي يا اخوانا؟ محدش يقدر، محدش يقدر، لان السعادة الحقيقية لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى. فالثانية الضر وانت ارحم الراحمين هي اللي شفت اكبر مرض مزمن في تاريخ البشرية. فعلمني عاشوراء القيمة الحقيقية، القيمة الحقيقية لليقين.